عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا. بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهينا في المجلس الماضي من تسليط الضوء على الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الدعوة نفسها. والآن نتكلم عن الركن الثاني، ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة. خلص، الداعية حصل العلم، ده المفترض أنه حصل العلم الشرعي الصحيح، سواء كان في باب الاعتقاد او في باب السلوك او في باب الحرام الحلال والحرام، الاحكام الشرعية. تصورنا انه هضم هذا، ده اسمه العلم الذي مضى، اسمه العلم. يبقى الجناح الاخر الذي يحلق به الداعية في اجواء العلم والحياة والدعوة، ألا وهو سياسة العلم. سياسة العلم أعوص من العلم، أعوص من تحصيل العلم، لأن سياسة العلم تحتاج إلى ركائز، بعضها يكون جبليا وبعضها يكون مكتسبا. من الصفات الجبلية الحلم، صفة يخلق المرء بها فيزيدها الإسلام بهاء. في حديث أشج عبد القيس، رجل كان سيد قومه فأرادوا أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هو وقومه يركبون الدواب حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يحظى بالقرب منه عليه الصلاة والسلام؟ أول واحد يترك ظهر دبته ويجري، هو ده اللي هيقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل الوفد حريص على أن يكون مجلسهم بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. فما أن وصلت تركوا ظهور دوابهم وكل واحد أخذ إيه مكانه. بقي الأشج، مسك الركائب وقعد يكتف الركائب دي ويعقلها دابة دابة. ثم ذهب إلى رحله، غير ملابسه ولبس ملابس لا هندام، ثم جاء فقعد حيث انتهى به المجلس ولم يتخط الرقاب، ثم سلم وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب هذا، لم يفته هذا المنظر، كل الناس جريت إلا رجل واحد هو اللي عمال يعقل الركائب والكلام ده. فسأل الوفد، قال يا بني عبد القيس، يا بني عبد القيس، من هذا فيكم؟ الخدام بتاعكم ولا الأجير عشان يقعد يكتف الركائب ويعمل كان؟ قال يا رسول الله هذا سيدنا، بسيدكم هو اللي يعملها والكلام ده، وانتوا اللي تجروا وتقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا سيدنا. فقال له يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في مسلم الإمام أحمد قال يا رسول الله أهذا جبلان الله عليه؟ قال له نعم. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. كثير من الدعوات طاشت سهامها بسبب العجلة وقلة الصبر، لذلك ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم. الحلم حتى يتم له ثلاثة أركان حتى تكون حليما. والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. دي أركان الحلم. من أراد أن يكون حليما لابد أن يتوفر فيه هذه الصفات، ودي كلها جاية وراء بعضها. لأنه هو معنى أن تكون حليما يعني إيه؟ يعني هناك من يجهل عليك، من يسبك ومن يشتمك ومن يتعدى عليك ومن يسفهك. طبعا النفس بداخلها سبع مفترس متوحش، فلما واحد يشتمني ويهزأني قدام الناس والكلام ده نفسي لا تحتمل هذا. طبعا عايز اريد ان اكون حليم. اكظم باول حاجة، الكاظمين الغيظ. انا اتغاظ من مين؟ من رجل تعدى علي. خلاص لابد ان تكظم. كلمة كاظيم ديت، الكاف كاظيم، الحرف اللي بدنك في الكلمة دي كلها حرف الايه؟ الظاء. حرف الظاء، حرف الظاء مبعجر كده مش كده، وفوقه نبوت. ها يعني انت ايه؟ شوف حتى كأظ من حروف الاستعلاء تفخيم زي الطاء. ها الحرف عندنا من جمال اللغة عندنا ان الحرف بيخدم المعنى، حرف بيخدم المعنى. يعني تصور مثلا ان الظاء دي زي تبقى كزيم، لا ما تحسش ان مدياك ان انا معبي حرف الظاء يديك الصورة دي، هنفجر خلاص. فاول شيء والكاظمين، انا كظمته خلاص هفرق من جنابي، بس ايه برد الوحش اللي جوايا عشان ما انطلقش وانفجر فيه الذي تعدى علي. يبقى اول درجات الحلم انك تبلع، خلاص تبلع الزلط وتسمع شتمتك بودنك ومتردش. ما هو يا تقف صح يا تريحنا منك، ما تعمليش كل يوم مشكلة. واحد بس يقوب منك تنطط في كرش تعمل لنا كل يوم مشكلة، ما انتش قد الدعوة سيبها. بس عشان نكون واضحين، بس احنا الان بنتكلم عن واحد بيتحمل. اظن ما فيش اشرف من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قيل فيه؟ وماذا فعل به، وبعدين في الآخر اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتأخذ أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتأسر قلوب الناس وتسترق هذه القلوب يتريح، لأن لما يطلع مثلا أنت شغال صح وأنا أجي أهدي لك شغلك، نفس القصة. كل إنسان يدعو إلى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين. شوف السفراء اللي الدول بتبعتهم كسفراء في الدول الأخرى، طب اصلا بيتكلم كلام دبلوماسي. دبلوماسي يعني ايه؟ يعني ما تعرفش هو عايز اه ولا لا. تطلع في الاخر يتكلم ساعة وتسأل نفسك وعايز يقول ايه؟ ليه؟ قالك ما يردش الدولة، ما يديش قرارات، يدي كلام يحتمل 10 معاني. كل ما تيجي تمسكه من هنا يقولك لا انا كنت اقصد دي، تمسكه من هنا دي اقصد ده. الدبلوماسية، الدبلوماسية انك انت ما تقولش حاجة، تفضل تتكلم وما تقولش حاجة. إذا دي موهبة، موهبة أنا بأتمنى يكون عندي الموهبة دي فعلا. أنا بشوف ناس مثلا بيطلعوا الفضائيات يتكلم ساعتين وبعدين أقول هو عايز يقول إيه. طب إزاي يعني؟ أنا مش قادر أفهم برضو. إذا أنا مديتش معنى معين ما عرفش أتكلم، لا ده يتكلم وتعرفش عايز يقول إيه ساعتين. دي موهبة الحقيقة يختص بها ناس من خلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام شتم ورجم وتعدوا عليه والكلام ده. حتى عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ده والحديث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، كان سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره، فخذ وراه أسامة ابن زيد وراحين يزوروا ايه سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهم معدين مروا على جلس يعني مجلس فيه اخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله الله عز وجل داعيا اليه، لا يترك مكانا فيه بشر الا ويدعو الى الله، لان هم دول البضاعة، دول البضاعة. زي ما اي تاجر يدخل السوق لازم يكون معاه فلوس عشان يقدر يشتري بضاعة الداعية الناس. فلما كل ما يدخل مجتمع يخسر له 10-15 بسبب العجلة، زي ما يكون تاجر بيدخل يخسر له 1000 جنيه في كل سوق، يشكو ان يفلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى ايه، منين ما يلاقي بشر يستأنف الدعوة الى الله عز وجل. فلما كده اقترب من المجلس، تعرف الدابة وهي ماشية في الأرض التراب والكلام ده بتعمل إيه؟ عجاجة، بتعمل إيه؟ يعني زي عفرة كده. فنزل من على الدابة بتاعته وبدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي سلول قاعد، أول ما العفرة جاء عليه أم إيه؟ إيه مغطي لابس كمامة. زي الجماعة اللي ايه بتوع انفويز الخنازير دلوقتي، ها يا كتير مثلا يتصل بيه يقول لي اصلي صلاة الجماعة ولا لا؟ ليه يا ابني مش عايز صلي صلاة الجماعة؟ اصلي انفويز الخنازير ومش عارف ايه الكلام. طب البس كمامة ولا لا؟ يا ابني انفويز الخنازير كلها لعبة المخابرات الامريكية، كلها باعوا المصل بتاع انفويز الخنازير وانفويز الطيور بمليارات. اللي بيموتوا بالانفويز العادية 15 مليون في العالم. النهاردة قال لك منظمة الصحة العالمية وصلت للحالة 6، قال لك لو وصلت الحالة 6 يبقى طاعون في العالم كله هيموت 50-60 مليون. وحتى نشر بعض الجرائد ان احنا بنستعد لحفر مقابر جماعية عشان هيموت من المصريين 15 مليون. تمام، الحالة وصلت 6 من زمان. القتلى او من انفلونزا الخنازير 1730، يعني حوادث الطرق اضعاف اضعاف، يعني وصلت الحالة 6 والقتلى 1700 مش عارفين والمصابين 3000 وكذا. لعب عيال، كل شغل لعب لعب لعب بكل اسف يعني. واحنا بنبلع الطعم وبش الدنيا، ووقف الحج ووقف العمرة ووقف المش عارفين ووقف المدارس ووقف. ليه ايه الرعب ده؟ ده الانفلونزا الخنازير جاي من امريكا والمكسيك. امريكا والمكسيك الناس اللي انا بخاطبهم هناك يقول لا نشعر اطلاقا ان عندنا حاجة، ودي طالعه من عندهم. احنا بقى عندنا طوارئ وصلت 100% وهم اصحاب المرض ما عندهوش فكره عن المرض. فيقول لي مش عايز اصلي الجماعه علشان خاطر مش عارف يعديني وبتاع القصه دي، ها المهم انا بطلع وادخل معلش يا دي طريقتي فايه ما تزهقوش يعني. فحط ايه لبس كمامة ولا حط عبد الله بن سليم ايده على المنديل ولا بتاع ليه زهقان من العفرة بتاع الدابة والكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الله عز وجل. فعبد الله بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايها المرء. فشوف ايها المرء فقلة ادب حتى ما فيش حشمة حتى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب حشمة كاملة في قوم. ايها المرء لا احسن مما تقول كلامك زي الفل لكن لا تغشنا في مجالسنا. لكن من اتاك عظه قل له كلمتين وكلام. فعبد الله بن رواحة جالس قال يا رسول الله إنا نحب أن تغشانا في مجالسنا عندي بقى. فضيقوا الرأي وضيقوا الرأي قاموا على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه سكنهم وبعد ركب الدابة ومضى إلى سعد بن عبادة. فلما دخل عليه وهو مريض قال له أي سعد انظر إلى ما يقول أبو حباب. مين أبو حباب ده بقى؟ عبد الله بن ابي سلول ده بيكنيه يعني. والكوريا انت عارف يعني واحد ما يقول ابو فلان ومش عارف ايه الكلام ده لما تكون ايه بينك وبينه نوع من التوقير يعني. بيقول لسعد بيسميه باسمه يقول له اي سعد. ولما يجي ذكر عبد الله بن ابي سلول انظر الى ما يقول ابو حباب قال رسول الله يعني انه شرق بان الله عز وجل اصطفاك للنبوه وكان اهل هذه البحيره سيعصبونه العصابه. العصابة يعني ايه زي الشارة كده يعملوا عمة كده عمة الليل عمدة يعني. فلما اتاك الله ما اتاك من النبوة شرق بها زور حصل له كأن حاجة وقفت في زوره يعني تمام. فانما قال هذا من الحسد والبغي والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلموا فيه كثيرا ومع ذلك اسرهم جميعا بخلقه. شوف عبد الله بن ابي سلول ده الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل حديث زيد بن أرقم في الصحيحين. زيد بن أرقم سمع الكلمتين دول هو وعمه. عمه هو زيد الذهبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن أبي سلول قال كذا كذا كذا. وعمه عم زيد قال برضه للنبي عليه الصلاة والسلام كده. فلما بلغ هذا ابن سلول جاء وجعل يحلف بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك. قال زيد فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكلام من أبي من عبد الله بن أبي. فكبر ذلك على زيد بن أرقم وتكدر خاطره جدا حتى نزل قوله تعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقال إن الله قد صدقك. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان من أفاضل الصحابة. لما عرف أن أباه قال هذه الكلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وقفله على باب المدينة وهو راجع قال له والله لا يؤويك ظلها إلا إذا أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. ده ابنه بقى بقول له مش لن تستظل لا بجدار ولا بسقف ولا بشجرة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك انك تدخل المدينة. وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ان في جماعة من المسلمين سيقتلون اباه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله بلغني ان بعض المسلمين يريدون قتل ابي مرني اقتله انا لانني لا اريد ان ارى قاتل ابي مرني اقتله انا. فقال له لا ولكن بر اباك وأحسن صحبته. ده أخلاق في السماء أخلاق في السماء. ربنا سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. أي داعية إلى الله عز وجل أسوته النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش أي داعية كمان أي مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه وصف الأسوة بالحسنة؟ لأن في أسوة سيئة فلا بد ان توصف الاسوه زي ما احنا بنقول مثلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فراينا الحكمه خاليه من الوصف والموعظه موصوفه والجدال موصوف لأنه لا تكون حكمة أبدا حتى تكون حسنة في ذاتها، فإذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة لا تحتاج إلى وصف، إذ وصفها ذاتي، وصفها ذاتي. إنما الموعظة ممكن تبقى خشنة، والجدال ممكن يبقى خشن أكثر. ليه؟ لأن الجدال فيه ملاحاة. الموعظة أنا بتكلم وأنت هتفرقع، ماشي، هتعمل لي إيه يعني؟ واقف على المنبر وعمال أقول لك وعمال أسويك على الجنبين. أنت كل اللي أنت بتعمله إمتى يخلص الجدع ده ونخلص من القرف اللي هو بيقوله لنا ده والكلام ده؟ لكن مش عارف تتكلم، هتتكلم مشكلة. لكن في الجدال أنا بتكلم وأنت بتتكلم. فيكفي في الموعظة أن تكون حسنة. إنما الجدال بالتي هي أحسن، عايزين حاجة زيادة قوي عشان نتحمل القصة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كظم غيظا، عليه الصلاة والسلام. يبقى أول أركان الحلم أن تكون، أن تكظم الغيظ، دي أول حاجة. وبعدين شوف الاثنين ظه، والكظمين والغيظ، شوف جايين الاثنين على بعض. والعافين عن الناس، العفو الترك. يبقى انت الاول كظمت الغيظ ثم لم تعاقبه، لان العفو يعني ايه؟ اي ترك المعاقبة، لم تعاقبه. وطبعا كل ما يكبر محل الانسان كل ما تكون الصفة فيه اجمل. خليني انا الرئيس وانتم الرعية، فجأة واحد كلمني كلمتين ملهمش لازم، فأنا تبسمت وقلت له جزاك الله خير اجلس ومش عارف ايه، هنفترض يعني أو حاجة كده، تستحسنون هذا مني أم لا؟ تستحسنون. طب لو أنا عاقبته تستحسنونه أيضا، أحساس أنه تجاوز حدود الأدب، فده يعاقب، فالمفترض أن يعاقب. خلاص، فلا انا لم اعاقبه وعافوت عنه. تلاقي الناس كبار قوي لما مثلا في جولات تفقديه ولا مش عارف ايه، يقابل طفل يقوم واخده حطه كده ويبوس، يقول لك يا سلام الاخلاق، ها ايه الحلاوه دي وايه الاخلاق وايه اللي مش عارف ايه. لو عملها واحد عادي كده عادي، يعني ايه واحد عادي بيبوس عادي، لكن ده بقى ايه يحط ايده على شعره ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك شوف شوف الاخلاق وشوف مش عارف ايه. ليه؟ طبيعه الكبير كل ما محل الانسان يكبر ويتواضع بيبقى لها طعم. ليه؟ لانه صاحب شوكه، صاحب شوكه، يقدر يعاقب ويقدر يرمي في السجن ويقدر مش عارف ايه. ومع ذلك وذلك ورع الكبار جميل، اي صفه يفعلها الكبير بتبقى جميله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله مر عنده بير يستقي منه في بيته، بيشرب ميه منه. فاطمه بنت عبد الملك اللي هي امرأته بنت امير المؤمنين وزوجة امير المؤمنين واخت امراء المؤمنين، يعني حاجه عز بقى، يعني ملغمة منين ما تود وشها تلاقي أمير المؤمنين. خلاص، فأول ما تزوج عمر بن عبد العزيز ودخل بها قال لها كل الذهب بتاعك يدخل بيت المال. طب لما تكون بنت أمير المؤمنين والقصة زي ما أنا قلت لك ملبشها كده، ده يبقى الذهب بتاعها قد إيه؟ تريلا مثلا، ها، ولا طن، حاجة فخمة كبيرة يعني. قال لها دهبك يدخل بيت المال، حاضر. كانت نعمة الزوجة، أشوف يعني في بيت الدعاء ومتدلعة والكلام ده. ليه؟ رجل أحس بمسؤولية. لما كان قبل ما يبقى خليفة كان لما يحب يشتري ثياب يشتري ثياب 400 دينار 4000 درهم يعني، وحب الناعم والكلام ده. اول ما ولي خلافة المسلمين بعت واحد من اللي هم الحاشية بتوع المقربين يشتري له ايه؟ ثيابة. فجاب له ثياب بعشر دنانير بالربعمية. فلما مسه كده قال ده ناعم قوي، ما مع انه خشب. هو كان قبل الخلافة بيلبس انعم من كده بكتير، 400 دينار من 10 دنانير. قال ده ناعم. فعمال يفكره، قال له ناعم ايه وتعيد ده كان اخشى ما يكون. ليه تغير الوصف؟ عادش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان مسؤول عن نفسه وعن بيته، صار مسؤولا عن امة كاملة. فبدأ صاحب ارادة قوية من اهل الايمان، الايمان كان هو اللي بيدفعه لهذا. فكان بقى في الحياة العادية بقى بير ويرمي الجردل ويطلع مية مش عارفين. فواحدة كانت قاعدة مع فاطمة بنت عبد الملك، فهو كان يرمي الجردل كده وبص لمين؟ لفاطمة. فالمرأة اللي مع فاطمة قالت لها الرجل ده عينه جريئة قوي، كل شيء يبص لك، ما تقولوا له يغمض عينيه ولا يلفت نظره ولا مش عارفين الكلام. قالت لها هذا امير المؤمنين، فكرها رجل اجنبي. قالت عينه قويه قوي يعني كل شيء يبص لك وبتاع، ما تخليه يختشي كده ويودي نظره. قالت لها ده امير المؤمنين اللي هو بيستقي بنفسه، لما يدخل تجي له الزكاه، فكانت تجي له زكاه عطر عطور والكلام ده، اول ما يدخل بيت العطر يقوم سدد مناخيره. فيقولوا له يا امير المؤمنين ان هذا ريح، انت لا خدت ازازه وعملت كده ولا بتاع ولا خدت جرم ولا كده. فكان يقول هل ينتفع منه الا بريحه؟ فهو العطر ريح، كون يدخل اشم فكان يسد مناخيره. الحاجات دي تاثر فيك، تدخل على قلبك زي الرصاص. ليه؟ لان عمر بن عبد العزيز، واخد بالك؟ مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب عبد الله بن عمر ابنه في يوم من الايام، وانت عارف عبد الله بن عمر ورع عبد الله بن عمر يضرب به المثل. فكان بيبقى عنده يعني مكاسب من الغنائم. احنا رحنا غزونا غزوة، كل واحد من المجاهدين بياخد ايه جزء من الغنائم. فلما كان يروح يبيع فممكن الناس يتوصوا بيه عشان ايه؟ ابن امير المؤمنين. فلما شاف القصة كده فارسل الى عبد الله، فجاءه فقال له يا عبد الله. قال نعم يا امير المؤمنين. قال ارأيت ان عرض ابوك على النار اكنت تفتديه ب40,000؟ هيدخل النار اهو، وقالوا عايزين فدية، ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون في فدية بقى، الفدية 40,000. ممكن تدفع 40,000 وتنجي والدك من النار؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له الغنائم اللي عندك والكلام ده هو بيعها والباقي حطه ببيت المال. طبعا ده مش فرض على عبد الله بن عمر ولا فرض على عمر الخطاب. يقوم التكات البسيطة دي تدلك على ان اقول التكات البسيطة دي ترفع من قدر امير المؤمنين عندك. يقوم لو امر امير المؤمنين بامر انت ما تعرفش تخلفه لو لوحدك. لما تشوف القصة ماشية كده، الاسوة والقدوة يأتي على مسائل هي حلال له يوم يتورع عنها، انت نفسك لا تستطيع وانت وحدك وفي بيتك ان تخالف. فكل ما الانسان يعظم قدره ينبغي ان يرتفع الى مستوى هذا القدر. فرجل اخطأ فيه لم ارد عليه بالمثل، ثم عفوت عنه وانا عندي الشوكة ان انا ازيد، ومع ذلك انا لم افعل. ليس هذا فقط، بل تبعث له هدية. ما هو الله يحب المحسنين. ما هو ايه الاحسان يعني؟ الاحسان كف الاذى وبذل الندى، هذا الاحسان. يبقى اخطأ فيا كانت النتيجة النهائية اني بعت له هدية. ده ما يحبنيش ليه؟ ده ما يموتش في دباديبي ليه؟ ها؟ ما هي كده الاحسان. سورة يوسف انا بيني وبين نفسي اسميها سورة الاحسان. لفظة الاحسان أو لفظة أحسن والإحسان والمحسنين أكثر سورة فيها هذا اللفظ سورة يوسف عليه السلام. لما يكون وانت تتصور هذا المنظر، صبي لا يملك من الأمر نفسه شيئا، يترمى في قاع جب ما يعرفش يطلع منه، حتى لو حاول ان يتشبث ممكن الحجارة تنزل به، وفي هو يعني ما يجيش البير ده يشرب منه الا الديابة مثلا، والواحد والليل جاء عليه ولا يملك من امر نفسه شيئا، يجي الرجل ربيئة القوم يرمي الجردل يشبط فيه، يلاقي واحد تبارك الذي خلق ذهب بنصف الحسن، نصف حسن الدنيا كلها. يعني شوف مثلا اجمل امرأة في العالم اللي انت اول ما تشوف عامك اهو وتوقف متخشب، اهدي خدت لحس من الحسن، ويمكن لحسة كتير عليها كمان. ليه؟ لان في مليارات من ادم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة، الدنيا كلها رجالا ونساء خدوا نصف الحسن، ويوسف عليه السلام خد نصف الحسن الواحد. تبارك الذي خلق، شوف بقى الجمال والكلام ده. ولذلك الرجل اول ما شافه قام رفع ايديه، يا بشرى هذا غلام، يوم الحر ده يباع بثمن بخس ولا يدبر من امر نفسه شيئا، يروح بيدخل بيت العزيز، يدخل قلب العزيز فورا وقلب امراته خلاص، تو ما دخل قلوبهم هو ده التمكين. مش التمكين انك انت تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا الكلام ده، مش ده التمكين، لان ممكن نعمل الانقلاب الصبح ونشيله، ها ممكن يتعرض لمحل اغتيال وبالسلامة، ها. لكن لو انت دخلت قلوب الناس يحطوك تحت رموش العين، تحت الجفن، يعني يرفع جفنه كده وحطك وخبيك. ده الكلام ده لو ايه، لو دخلت قلبه. عشان كده كان التمكين الحقيقي ليوسف عليه السلام اول ما دخل بيت العزيز. عشان كده ربنا قال ايه، وكذلك مكننا ليوسف. تمكين ايه؟ وده صغير اهوت، ولا حول ولا قوة ولا عنده اي حاجة. قال لك التمكين انه دخل قلبه. انا دخلت قلبك، لو قلت لك اطلع السماء وكنت تستطيع ان تصعد لم تتردد. وهو ده لب الدعوة الحقيقية، انك تخلي الناس يحبوك، بذل الندى وكف الاذى، اللي يجيلك تدي لاخوانك وتكف اذاك عنهم وتحمل يعني حالاتهم على على الصدق، وعلى يعني تغضي اللي هو الإغضاء يعني. أبا فهمها وعرفها كويس جدا، ومع ذلك أدعي أنني لم أعرف. اوعى تعمل نفسك ذكي وتظهر للآخرين أنك ذكي، يوم يقول الجملة ثم كملها له، ده غلط. ليه؟ المفروض أنك أنت تدارى فيما يسمى بالتغافل. التغافل ده هنفترض أنه جسم زي العمود ده كده، تدارى فيه. ليه؟ لان هيجي لك فترات انت مش فاهم فعلا، يقول لك اشمعنى دي اللي انت مش فاهمها، ما انت بتكمل لي الجملة طول عمرك، ها، فيلبسك المسألة وانت ما مش فاهم فعلا. لكن لما تدي لنفسك فرصة، لان التغافل ده بيديك مساحة تقدر تتحرك فيها وتعذر، تبقى انت فاهمها كويس جدا وتقول له تقصد ايه، لا فهمني اكتر، يوم يفهمك تقول له زده وضوحا، تمام. هو ينطبع في ذهنه ايه، انك انت ها خلاص، دي بتسمح لك بفرصة للهرب، اي حاجة مش مظبوطة كده تقدر تهرب منها بدعوة لايه، بدعوة هذا التغافل. لكن تعمل نفسك ذكي وتفهمها وهي طايرة ومش قادر تفهمها توقفها، تفهمها وطيرها تاني، والكلام ده كل الكلام ده يضرك، يضرك في الدعوة. لازم لابد ان تتحلى بشيء من التغافل، خلاص. زي الكلام اللي دايما اقوله وانتم يمكن حافظينه، قيل الاعرابي من العاقل؟ قال الفاطمي المتغافل، يعني معدها مزاجه. التغافل ده أصل من الأصول التي أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره. كان المشركون إذا أرادوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يقلبون اسمه ويسبوه، فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، عكس محمد مذمم عكس الكلمة. فكانوا علشان بقى يغيظوه وينالوا منه، فكانوا يقلبون اسمه ويشتمون الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، فعل الله بمذمم، وفعل وفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما وانا محمد، مش انا، مع انه يعلم انهم يقصدونه، لكن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قالها عليه الصلاة والسلام؟ يبقى انا لما احب بقى ان انا اخذ اوصاف الحليم، يبقى لابد ان امر بهذه المراحل الثلاثة: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اول صفة من الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها من يدعو الى الله ان يكون حليما. الحلم قبله صبر، ما احنا قلنا كظم، والكظم ده ايه؟ صبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر. فيبقى عندي والكاظمين الغيظ ده صبر، عشان اقول لك الحلم بيسبقه ايه؟ يسبقه اشياء. قال الله عز وجل وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه، قال: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ايه؟ واصبر على ما اصابك. الناس كالفاكهة، في منها الحلو ومنها الحامض، منها اللي انت تستطيع منها اللي بيلزع. فانت تتصور انت وانت تعامل الالوف المؤلفة، كل واحد له مذهب وكل واحد له طريقة، ومع ذلك تطلع من الدنيا محمودة السيرة. ازاي ما تخربشتش؟ ازاي ما تعورتش؟ ازاي اثنى عليك الكل؟ طبعا ده بيبقى لخبيئة عمل. احنا قلنا العلم المتقدم، ها؟ العلم المتقدم الذي تعلمته، أنت الآن تتكلم بسياسة العلم. ما احنا عندنا أحاديث وعندنا عندنا آيات وعندنا أحاديث. العدل، واحد ضربك ألم تضربه ألم، خلاص مش ده العدل؟ ومع ذلك أنت لا تلجأ إلى هذا العدل. آذاك لا تؤذيه. عشان كده انا بوري لك المنظومة، الدعوة الى الله عز وجل حمل ثقيل ثقيل. قال الله عز وجل: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد، لما نزلت الآية قال زيد: كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد فخذي، تفسخها من ثقل ما يوحى إليه. وكان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على الأرض، لا تستطيع الناقة أن تحمله أبدا وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الارض. ليه؟ من ثقل ما يوحى اليه، ممكن رقبتك تطير، تدفع رقبتك ثمنا لهذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القابض على دينه كالقابض على الجمر. طيب يعني ممكن واحد يمسك جمرة في ايده ولا هيرميها على طول؟ اهدي جمرة في يدك وانت لا تستطيع ان تلقيها، تحرق الجلد، تحرق اللحم، تحرق العصب، تصل الى العظم ومش راضي ترميه، ده فين ده؟ هو ده الاسلام؟ بيتبهدل وتهان وتعاقب ويقطع راتبك والكلام ده ويخدوك في اي مكان جوانتانامو ومش عارف ايه الكلام ده، ومع ذلك انت مصر. هي دي الجمرة اللي انت مش عارف تلقيها، مع انها عم بقول لك بتاكل اللحم والجلد والعصب والكلام ده وانت لا تستطيع ان تلقيها لان حياتك فيها. فمعاملة الناس كلها مشاكل، ويساء بك الظن، مع ان انت واقف منتصب لخدمتهم يساء بك الظن. خلينا نضرب اي مثل، يعني سأمثل بنفسي، ما اقصدش نفسي يعني، لكن هو تمثيل عشان نقرب المعنى. خليني انت من يوم ما فتحت عينيك وانت شايفني على المنبر بقول خطب وعلى المكتب بقول دروس والكلام ده، واجيب من اموال الزكوات واديك وادي لفلان وادي العلان، واحد عايز مستشفى عايز دكتور عايز مش عارف ايه بعارفه اوديك هنا اوديك هنا والكلام ده، وبعدين طلعت خمس ست جرايد وخمس ست مجلات كلها عملتين هشفية وبيعمل كذا وخلي كذا وضبطوه في شقة ومش عارف ايه وسرق مش عارف من ايه وحط فين وعمل فين وخلى فين. ممكن تلاقي ناس من اللي طول عمرهم بيسمعوك يقول لك يا اخي والله كنت فاكره جدع. شوف يا اخي الواحد فعلا ما عادش يثق في حد، ده اللي انا كنت فاكره انسان كويس مش عارف يبتدي. شوف يا اخي طلع هليب وسرق ايه وعمل ايه وفي الاخر ضبطوه في شقة والكلام. طب ازاي يا ابني؟ ايه الدليل عندك؟ حطي لي صورة في المجلة. طب الكمبيوتر النهاردة بياخد رقبة واحد يحطها على جتة التاني، هو بقت عملية صعبة يعني؟ مش عملية صعبة، ممكن تركب بني ادم في وضع مخل وتبقى هي الصورة ولا يمكن انت تعرف تكتشفها، تعرف المنتجات والبتاع والكلام ده وتقول اهو الصورة اهو بشحمه لحمه وهم اللي مركبينها وعاملينها والكلام ده. طب تعالى نتكلم بقى بالعدل يعني، مش بالإحسان، بالعدل. أنا بالنسبة لك معروف، معروف بطهارة الذيل ومعروف بالسمعة الجيدة وما وصلش مني لك أذى إطلاقا ولا حد يتكلم في حاجة والكلام ده، فأنا المفترض أنا بالنسبة لك معروف. طيب الصحفي اللي كتب عني هذه المقالة أنت تعرفه؟ قابلته؟ تعرف يطلع مين اصلا؟ يعني هو مجهول العين، مجهول العدالة، مجهول كل حاجة بالنسبة لك، لكن انا معروف بالنسبة لك. ازاي خبر المجهول يقبل وخبر المعروف يرد؟ بالعقل كده من غير ما ندخل في تفاصيل، ازاي يعني؟ كيف نقلتني من العدالة، نقلتني عنها، عن العدالة وعن كل الصفات الحميدة، لخبر رجل مجهول ومش مجهول بس، وحاقد علي ويحقد على دعوتي ويرفض كل ما هو دين إلا ما يتعلق بهواه، يأخذ من الإسلام اللي يعجبه بس، والذي لا يعجبه يبقى ده تطرف وإرهاب وتشدد وإلى آخره. فيبقى جانب العداوة موجود ومعروف إن هو يعني في الـ في الـ في الشهود والكلام ده لا يقبل شهادة المحب ولا نقد الساخط. يعني القاضي وهو بيقضي في مسائل الدنيا، لما يكون واحد واقف جاء ابوه قال ده الولد ده بريء، يقول له معلش ده انت ابوه، هو مين هيشهد للعروسة؟ انت ابوه، شيء طبيعي هتبرأه. فيقول لك بقى ايه؟ ثناء المحب وقدح الساخط كلاهما لا يقبل. فده رجل ساخط، ساخط عليه وعمال يجرح فيه وما يمليه عليه خياله يعتبروه حقائق من الحقائق. يعني من ضمن الحاجات اللي المتعلقة بشخص ضعيف، صحفي كاتب كده تحت عنوان يوم 4 رمضان السنة دي، دعاة العيادة النفسية. يبقى إذن إحنا معقدين، عايز طبيب نفسه واحد، أنا ليه خدت وش القفص خلاص. يقول لك حاقد على الغرب. ليه حاقد على الغرب؟ لأنه ذهب إلى إسبانيا بعد تخرجه، ولما فشل هناك رجع ناقما على الغرب. طيب، أولا أنا ما رحت إسبانيا بعد تخرجي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا رحت إسبانيا وأنا طالب، الثلاثة الأوائل على الكلية، ودوهم القسم الثقافي الإسباني اللي موجود في مصر، يعني عمل منحة دراسية لمدة الأجازة الصيفية في الصيف سنة 78. طلعت أنا من ضمن الثلاثة اللي طلع، ذهبت إلى هناك على أساس أن أنا أمارس اللغة ومش عارف الكلام ده. سبحان الله، ما أعرفش إيه اللي حصل لي، إن فتح قلبي للقرآن وأنا في إسبانيا على غير العادة. فبقيت قاعد في الفندق، ما عادش عارف أنزل، يعني بعد 10 أيام من القصة مش عارف أنزل الشارع، هنزل الشارع كله منيل بنيل وفي الحدائق والبتاع والكلام ده. فكنت أقعد في البنسيون في الفندق، يعني أقعد أقرأ قرآن، خلاص مش قادر أعمل أكثر من كده. ولما أحب أنزل مركز ثقافي أحاول إن أنا أشوف حد من إخواننا والكلام ده. وأول مرة في حياتي كان في إسبانيا، تاني مرة عفيتها وحلقتها لظروف، وبعدين وأنا في إسبانيا قررت إن أنا في حياتي. ورحت وأنا هناك حاولت أعتصم بأي حاجة من اللي تشد من إيماني أو الكلام ده عشان ما انفلتش. فقعدت أدور على مسجد في مدريد إن أنا ألاقي مسجد أصلي، ألاقي رفقة إيمانية، مش لاقي. طب يا جماعة أصلي الجمعة؟ قالوا والله في مسجد في شارع اسمه فوين كرال 64، رقم 64. رحت لقيت برج، عارفين الجامع، أنا بقى ساذج يعني ما عنديش فكرة عن أي حاجة، حتى وأنا في رايح مسافر في المطار بيفتشك تفتيش ذاتي كده من فوقك لتحت كده. أنا اتصورت إنه يعني بيودعني وأنت واخده بالحط. ها؟ قال لي يا أخي أنا بفتشك. ها؟ أنا اتصورت بقى، يعني قلت يا ما شاء الله مصر الطيران يعني عاملة كده، واحد يودع المسافرين وكل واحد يسافر ياخده بالحضن ويقول له مع السلامة ومش عارفين. بقول لك أول مرة في حياتي يعني، ما فعندي تصوراتي اللي هي البسيطة الساذجة الكلام ده. فتصورت برضو من ضمن المنظومة إن هروح ألاقي مسجد بمدنة والكلام ده هوت وكده. ما لقيتش غير عمارة طويلة عريضة. دخل في الاستقبال لقيت بنات، انت عارفين بنات ياك شكلهم ايه. استحيت قلت هقول لهم فين الجامع، مش لايقه حد، بيت لابسه كده وبتاع، قمت خارج وانا مستحي من المساله دي. كان في 64 ألف و64 به، ادخل 64 به. دخلت لقيت شرح، طلعت ادور على جامع، ما انا مش عارف اروح فين. كلمت واحد على نص الشارع بقول له ما فيش هنا مسجد ومش عارف ايه، فبصق على الارض. فالحقيقة تطيرت منه والكلام ده هوت، ورجعت تاني ل 64 اسأل، قلت لازم اجمد قلبي بقى واسأل. سألت قالوا لي في مسجد تحت في البدروم. نزلت بقى حوالي 16 درجة ولا مش عارف، رحت لقيت بقى جماعة الشوام والجماعة اللي قاعدين في اسبانيا هناك وبتاع، كل ده انا بدور على على حد ألزق فيه، لا مل لها علاقة بالحقد على الغرب ولا الكلام ده ولا المنظومة دي كانت عندي. انا ما كرهت الغرب إلا بعدما قرأت ماذا فعلوه في المسلمين، هم خصومنا شئنا ما بينا. ربنا عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي دي المحصلة النهائية، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين. فلما يكون واحد خصمي ينكر بي في كل مكان في العالم، وكل محجمة دم في جنبات العالم دم مسلم يراق، ازاي ما كرهش خصمي؟ انا لو كرهت خصمي وبالغت في كراهيتي فانا معذور، انا معذور حتى لو بالغت في كراهيتي له. فقصة كراهية الغرب والكلام ده ان دي جاءتني بعدما عرفت ديني وعرفت خصومي، لكن وانا في ذلك الزمان ما كانتش القصة عندي، بالعكس ده انا يعني كان اسبانيا بالنسبة لي انا كنت اقول بلدي الثاني، يعني كنت اسميها، انا مش عايز اقول المصطلح بالاسباني، يعني بلدي الثاني، كانت مصر بلدي الاولى كانوا يعلمونا كده سيكوندا باتريا، يعني ايه؟ يعني بلدي رقم اتنين. فاسبانيا لعاطفتي لها، عشان المسلمين كانوا في الاندلس والفردوس المفقود والمش عارف ايه الكلام ده، ده مديني محبة لاسبانيا، وحبيت اللغة فعلا، وكنت اوطن نفسي لان اكون عضوا في مجمع اللغة الاسبانية. ولذلك من اول سنة اولى والقصة الفكرة دي عندي داخلة في دماغي، لما حبيت اللغة حبيت ابقى عضو في مجمع اللغة، وانا عارف مجمع اللغة الاسبانية ما يضمش له الا واحد خط في اللغة يعني. فكنت اقرأ الاشعار واترجم والكلام ده، وكنت اكتب الشعر. انا يعني ما ابدلني الله عز وجل خير من الشعر بالحديث. اول ما ابتديت ادرس علم الحديث كأنما الشعر انمحى من قلبي، وانا كنت بكتب الشعر من سنة ست، بدل من الشعر الحلمنتيشي وانت ايه وانت طالع لحد فوق، ودخلت في مسابقات وكسبت. على اساس ان كنت اصغر متسابق، اذكر وانا في تانية ثانوي كنت اصغر متسابق ما بين كفر الشيخ والمنصورة، وقلت يعني قصائد والكلام ده، وكتبت 8 دواوين من الشعر، موجودة 8 دواوين من الشعر حتى الان، كلها بقى في الموناليزا والكلام ده. ليه؟ كنت شعر زماننا يعني، كان كده، ما كانش في التزام ولا حاجة. فلما كنت بهي نفسي بعضو في مجلس الاسباني، اكره البلد ازاي وانا عايز اوصل للمرتبة دي؟ فيوم يجي القصة دي ألفها بقى، لما فشل في ان يكون شيئا في المش عارف ايه والبتاع والكلام ده، فقام حقد على المش عارفين حتى يؤلفون من عندهم. وطبعا انا جعلت الله وكيلا لي، خلاص انا مستريح البال جدا جدا في المسألة دي. وهناك ميزان عدل الله عز وجل يوم القيامة، كل واحد هيقف عريان ما يقدرش يتكلم ولا كلمة. انا يسرني ان اخذ حسناتي او ياخذ من سيئاتي، لكن لو جاء وتحلل مني انا احله، لو جاء وتحلل مني واعتذر وقال انا اخطأت في حقك اجعلني في حل، انا لن اتردد في ان اقول له انت في حل. لكن هؤلاء خصومنا ويفترون علينا والكلام. فانت الاشكال زي ما قلت لكم، قد يكون في كثير من الناس يتصور ان كلام هؤلاء حق عنا، وتصور انني اذ لم اتكلم ان الكلام حق، بدليل انني لم اتكلم. طب ما تكلمتش ليه؟ انا ذكرت لكم قبل ذلك بمرتين لماذا نحن نحجم عن الكلام امام هذا الطوفان. يبقى شوف، تسمع شتمتك بودنك وتسكت، ممكن يقول لك ايه اشتمت تقول وعليكم السلام، شوف العبيط فاكرني بقول له سلام عليكم. ها ده ليه؟ لانه اخرج الايمان من المسألة، اخرج مراقبة الله عز وجل للعبد من المسألة، وتصور ان هو كده اهانك. فعشان كده بنقول اي رجل يتصدر للدعوة الى الله عز وجل لابد ان يكون واسع الحلم، واسع الحلم. وقلنا الحلم يتقدمه صبر ثم عفو ثم ايه ثم احسان، فمن حقق هذه الآية يبقى حقق الاركان الثلاثة للحلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. للإعلان في هذا البرنامج